فيه من الفوائد لو وقفت عليها لعلمت قدر احتياجك لهذا الكتاب. ربما لا تجد فوائد مجموعة في كتاب قط ككتاب صيد الخاطر قط. فيذكر أبو الفرج بن الجوزي في الهوى، هوى النفس، شوف النفس بقى لما تستولي على الإنسان لدرجة إن هي أقول لك ومعذرة باللفظ الدارج تستعبطه، تستولي عليه لحد ما تاخد منه العمل الصالح. يقول ابن الجوزي: ومن العباد، هذا فحوى كلامه، يقول: ومن العباد من غلبه هواه حتى في الطاعة، فربما آثر طاعة أو تخلى عن مباح جلب له ثناء الناس ففرح به، فيكون قد ترك مباحا ووقع في مرض. الكلام ده معناه ايه؟ يعني رجل مثلا، كنت انا سمعت ببعض الناس في مجلس فكان كثيرا ما يكرر: انا لا اقيد بشيء، انا شخصيا بحب الشاي، بشرب الشاي كثيرا يعني، فقلت اقعد عايز ايه على الشاي، فهو كان يكثر ان يقول: انا لا اقيد بمشروب، انا لا اربط نفسي بشيء، لحد ما حسسني ان انا عشان بحب الشاي ده اثم. فانبهر الحاضرون به، إذا قبل ذلك فقد تخلى عن مباح، يعني هو حب الشاي ده حرام؟ زي من الطرائف بعض مشايخنا الكبار بيشرب شاي بكثرة جدا، فجاء بعض الطلبة وهو من مشايخنا الكبار أيضا وجاب له بحث بقى جاء فيه بآيات وسنة وآثار، مش بالشاي، آثار يعني في الإنسان لا يضر نفسه ولا يفعل، وجمع له بحث قوي جدا، وجاء إليه وقال له: يا شيخنا أنا عايز أقعد بقى أقرأ عليك البحث ده معلش عشان أنا مشفق عليك من كثرة الشاي اللي بتشربه ده. قال له: طب اتفضل. أخذ الشيخ يقرأ البحث من أوله إلى آخره، بعد ما خلص الشيخ بقى شيخه قال: يا أم عبد الله عامل لنا كوبايتين شاي الله يبارك فيكي عشان البحث بتاع الشيخ فوزي. فممكن الإنسان يقع، ده بقى من دقائق النفس كما يقول ابن قدامة وكما يقول ابن تيمية. ابن تيمية كان له كلام في الغيبة لما جمعناه وجدته كلاما عجيبا، يقول: ربما يغضب المرء افتعالا ليغتاب. يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي كده، انت بتشتم فلان ليه؟ دين يا اخي، وينبغي ان نقول في السنة، وانه ينبغي ان نوضح الحق من الباطل. هذه الغضبة ليست لله انما حبا في الغيبة. شوف الدقة. ابن قدامة رحمه الله في المختصر منهاج القاصدين بيذكر مثل هذا، يقول: ربما ان يمدح الانسان، ان يذم الانسان غيره غيبة حتى يكمل نفسه. النفس دي مسارب. انا شخصيا اقول لك خلاصة ما انتهى اليه الناس، وهو من قلب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النفس دي يا اخوانا وحش، وحش بين جنبيك، اسد كاسر، ضرغام فاجر. العلاج الوحيد لها بعد اخذ هذه الاسباب طبعا، العلاج الوحيد لها ان تتململ على باب الله عز وجل، تقول له: أغثني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر في صحيح مسلم: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة نقرأها. خطبة الحاجة قال فيها ايه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ايه؟ من شرور أنفسنا. كل ما يقول، كل ما يخطب ولا يتكلم في أكثر مواقعه يذكر خطبة الحاجة دي، وفيها يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، لن يعيذك من بأسها إلا الله. عشان كده كان من أعظم الفوائد اللي ذكرها أيضا ابن الجوزي أنه قال: قال حكيم لغلامه يوما وهو يعلمه: يا غلام، أرأيت إن نبحتك كلاب الغنم. مر على رأي غنم قاعد والكلاب موجودة، نبحت علي وجريت وراي،

قال الذي في السماء. قال من الذي يرزقك؟ قال الذي في السماء. قال من الذي يميتك ثم يحييك؟ قال الذي في السماء. قال فما بال الذين في الأرض يا حسين؟ ما الفاضي بيعملوا ايه لما هو اللي في السماء بس هو اللي بيعمل كده؟ اسلم اعلمك كلمات. فاسلم اول ما علمه علمه ايه؟ قال له قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. خطر بقول لك، او اسد رابض بين جنبيك. خطر اول ما علمه. شوف الكلام القيم بتاع ابن القيم بيقول ايه؟ وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. الحائل اللي بيخلي القلب ده عبادة عبارة عن مضغة لحم ملقاة بين أحشائك لا عمل لها، النفس تغزل قلبك عن الدنيا خالص خالص، عن عبادة الله خالص أو شبه ذلك. وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. عدو عايز تحاربه وتظفر به، تقبضه أنت قبل أن يقبضك هو، وإلا بقت فضيحة. الراجل ذو الخسارة التميمي اتفضح ولا لا؟ عارفين ذو الخسارة التميمي يا أخوانا؟ ذو الخسرة التميمي في الصحيحين عن أبي هريرة وعن سعيد الخدري وغيره. أرسل علي من اليمن بقطعة تبر لم تحصل في جلد مقروز، حتة ذهب لسه خارجة من الأرض ما تحطتش على النار، فقسمها النبي بين المؤلفة قلوبهم، فأعطى الأقرع بن حابس وأعطى أبا سفيان بن حرب وأعطى جماعة اللي بيؤلف قلوبهم بالمال يعني. فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين محلوق مشمر الإزار، فقال اعدل يا محمد. بيقول للنبي اعدل عشان اللي انت بتعمله ده مش عدل. فقال له النبي ويلك، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. فلما ولى قفاه قام عمر رضي الله عنه وقيل خالد، وقال دعني أضرب عنق المنافق، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. دعني أضرب عنق المنافق. فقال دعه لعله يصلي. شوف قدر الصلاة، دعه لعله يصلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا من عقبه ونسله قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. شفت النفس لما استولت عليه؟ النفس بقت حائل بينه وبين ربنا، يقرأ القرآن يفضل القرآن متردد في الحنجرة كده، الترقوة العظمتين دول، يفضل القرآن متردد في حنجرته، إنما ينزل لقلبه لا يمكن. استفحلت فحالت بين القلب وبين الرب. ومن مظاهر استفحالها انه قليل الادب. لما يقول للنبي اعدل يبقى قليل الادب صدا عن كفره. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طب ذو القويصرة التميمي عارف انه هو بيمرق من الدين بقى؟ شوف دي خطر النفس، الخطورة هنا. بيقول يمرقون من الدين زي ما بتضرب كده السهم، شوف بينطلق ازاي؟ ده بيخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية بسرعة جدا وهو لا يدري. عشان كده الراجل لما ذكر أهل التاريخ وبرضه اتفضحوا برضه اللي هم نسل ذو القيصرة التميمي الخوارج. الخوارج دول كانوا يكفرون المسلمين كما أخبر النبي عنهم عليه الصلاة والسلام، يقاتلون أهل القرآن ويسلمون أهل الأوثان، لدرجة بعض العلماء دخل ماشي في مرة لقوا واقفين كده وما بيعدوش حد، كل واحد يعدي اسمك ايه؟ أنت بالدين بإيه؟ لو مسلم يقتلوه. فقال الرجل أنا أميركم اليوم، محدش يتكلم إلا أنا. فمر عليهم فقالوا له أنت أخبارك إيه؟ قال يهودي يريد الإسلام، هل عرضت عليه الإسلام؟

هو ده بقى شؤم على قومه. هم دول حجة؟ هؤلاء حجج؟ اللي ما يعرفش حاجة خالص. وانتوا طبعا ليس عنكم ببعيد المرأة التي هزت الدنيا والإعلام. القرآن بيكرر كلام ملوش لازمة. فين يا ست ده الكلام اللي ملوش لازمة؟ قالت لك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا دي الخيبة يعني محمد ما تعرفش تقرأ. فظن أبو الحسن الفالي بيقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها وحتى سماها كل مفلس. أهو دي مفلسي بقى ما تعرفش في زي عارف الراجل اللي بيقول له ابن الجوزي واقف كده فلقى دخل عليه رجل نحوي كبير اسمه أبو صفوان النحوي، راجل بتاع لغة عربية يعني. فالراجل أول ما شافه ابنه بيستحمى جوه في الحمام فقال له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. طبعا البق ده حرف جر يجر الحلمية الجديدة كلها. ابدأ بيداك ورجلاك. فدخل أبو صفوان وعايز يعمل قدامه قال يعني أنا راجل لغوي يعني. فلما نظر إليه أبو صفوان قال يا أبا صفوان هذا كلام ذهب أهله. في حد بقى يعرف يتكلم زي النهاردة؟ فقال له أبو صفوان هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. قالش في حد بيتكلم الكلام ده أبدا إلا أنت. النفس المطمئنة هي التي نسعى إليها، هي التي أظمأ الناس لها الهواجر بقى. وسكبت عليها العبرات وسهر لها الليل عشان أحصل على هذه النفس، عشان أحصل على هذه النفس. دي التي اطمأنت لموعود ربها عز وجل، نفس راسخة ما ترجعش. وكنا بنذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه وإزاي إنه كل سم، عارفين خالد كل سم؟ كل سم. دخل في حصن الناس قالوا له خلاص هنصالحك. وهم بيكتبوا عقد الصلح بص خالد في ايد الراجل زعيم القوم لقى كيس، قال له كيس ده فيه ايه؟ قال له فيه سم، سم الساعة. سم الساعة يعني سم زعاف. أول ما تحطه على لسانك كده تموت. طب شايله ليه؟ قال له أنا عارفك أنت ما بتتغلبش أبدا. كنت هتكسب بقى الحرب وتأخذ عيالي وتسبيهم ومش هطيق أشوف كده. عندها هروح مموت نفسي على طول. هنا بقى بتظهر النفس المؤمنة المطمئنة. قال له خالد اعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ده انت ممكن تاكل السم وما تموتش لحد ما انا طار رقبتك بيدي. ثم اخذ منه السم وفض خاتم الكيس فتح وخد السم على بقه. الامراء اللي واقفين شافوا كده جريوا عليه تقتل نفسك يا ابا سليمان؟ ما لحقوهوش كان كل السم. عارف اللي بيحكي الحكايه دي قال ايه؟ الكلام ده عند ابن كثير في التاريخ، وتراه عند ابن جرير في التاريخ، وتراه عند ابن الاثير، وتراه يعني واظن ذكر ابن تيميه او نوه اليه، يعني مش كلام درويش ولا حاجه. فابتلع السم يقول الذي يرويها فارتجف لانها اتهز هزه كده ثم افاق. بيقول فكنا نراه بعد اكل السم اصح منه مما كان قبل السم. يعني شوف كان بقى جسمه اقوى مما كان قبل السم. عقيدة، إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. حياتي معاك بقى لما نذكر محمد بن واسع وغيره تشوف إزاي كانت الناس دي لها من العقيدة الشيء العظيم بالإزراء على نفوسهم. يبقى دي النفس المطمئنة. النفس اللوامة العلماء اتكلموا فيها كلام كتير خالص، وخلاصة هذا الكلام كما يقول ابن القيم أنها النفس التي لا تثبت على حال. ايه اللي لا تثبت على حال؟ بعض العلماء يقول لك النفس اللوامه الفاسقه، والبعض الاخر يقول لك النفس اللوامه التي تلوم صاحبها على الخير. طب ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ ابن القيم قال لا ده اختلاف تنوع، بمعنى ان هذه النفس يوم زي ما بيقول الشاعر كده، يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني. النفس دي شوية تلاقيها تأمرك بالمعروف وشوية تأمرك بالمنكر، زي ما بيقول للرافعي في أحمد بن طولون قال كان له يد مع الملائكة ويد مع الشياطين، يفتح البلاد ويحمي المسلمين واليد الثانيه يبطش بيها ويفعل. في انسان مضطرب الهويه كده، مش كده؟ لما بنزل تروح للفاطميين يقول لك ما تجيب سيرتهم، ده بنوا مش عارف ايه وعملوا سور ايه وسوا. ايوه، ما هو في نفوس كده له اثره، لكن عندنا ميزان الشرع. قال ابو سليمان الداراني لو رايتم الرجل متربعا في الهواء او يسير على الماء فانظروا اين هو من الكتاب والسنه. مش قضيه انه يعمل قدامي حركات، أين هو من الكتاب والسنة؟ المعز لدين الله الفاطمي ده زي ما كان بيعمل كده أعمال من البر كان مجنون. ابن كثير بيقول كده كان عقله فيه نقص، بحيث أنه قلب السوق إلى الليل. شو بقى ناس تنزل تشتري الصبح، تنزل أنت بقى إيه رايح فين؟ هصلي العشاء بس وأروح أجيب كيلو قوطة. بعد العشاء السوق بالليل. وكان معه غلام أسود يقال له مسعود، إذا خالف أحد من الناس قانون السوق أمر هذا الغلام ففعل فيه الفاحشة. يعني أنا أعمل غلطة تحصل المصيبة الكبيرة دي؟ أهو جنكيز خان لما يذكر ابن كثير بيقول إن جلال الدين خوارزمي شاه هو اللي هيجوا علينا، مش هو كان جاي زي ما الناس بتتفكر بتظن ان جنكيز خان ده كان راجل بقى وهو اللي جاي يكتسح الارض. لا لا، ده كان عنده تجار ماشيين في ارض جلال الدين، وبعدين واحد خد منهم الفلوس رجعوا اشتكوا، بعت جواب لجلال الدين وقال له خد بالك ان في ناس عندي من عندي جم عندك واتخذت فلوسهم وحصل لهم، وانا عارف ان ده مش بامرك يعني، وان انت احسن من كده واطيب من كده وافضل من كده. والله قال له كده، مش زي ما انا بقول كده يعني، قال له كده زي قال التاريخ بيقول. وانا اظن بيك ظنا حسنا، فاذا جه الخطاب بتاعي اشوف الجماعه اللي خدوا فلوسنا دول عشان نقدر نخش البلد نتاجر تاني. راح باعت له جلال الدين الخوارزمي ان شاء الله هو كده، وانا عارف وده بعلمي، واعمل ما بدلك. فجه كسره. عشان كده ابن كثير يقول وهذا من وقد كبرت سنه جلال الدين، كبرت سنه فكان هذا من خرفه. سنه كبر وخرف ليه؟ لانه هيج مثل هؤلاء علينا. انت عارفين خدوا اكثر الارض في 40 يوم، الناس قالوا ده يأجوج ومأجوج مش بشر دول. الراجل ده كان عاقل اهو، شوف بيتكلم بعقل ازاي. ده كان عامل كتاب اسمه الياسق، خد شويه من الاسلام وشويه من اليهوديه وشويه من النصرانيه وشويه من الفارسيه وشويه من البوذيه وشويه من المهلبيه، وراح عملهم كتاب اسمه الياسق. كان فيه قوانين لما تقرا لابن كثير مثلا تقدر تتعجب، مش ممكن انسان عاقل يعمل كده ابدا. يعني مثلا من جاءه ضيف فلم يضيفه يقتل. أو ده من عقله. تلاقي مثلا جريمة تانية، إن مثلا رجل وجد امرأته مع رجل آخر من نضربه ألمين ونقول له ما تعملش كده تاني. وكل من أخلد إلى غير شرع الله عز وجل صار سفيها. سفيه. فدي نفس لوامة، شوية هنا وشوية هنا. أما النفس الأمارة بالسوء التي من فسقها تكثر أن تأمر صاحبها بالسوء، يخرج من سوء يقع في سوء، تحس تقول إيه ده، هو ده شيطان ده ولا إيه؟ لا يستطيع أن يقنن لنفسه إلا السوء. هذه هي النفوس الثلاثة، وعلاجها علاج النفوس بشيئين، بالمحاسبة والمخالفة. لكن هذا إن شاء الله عز وجل هو الذي سنزيل عليه، لكن في الأسبوع القادم. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج وأن يغفر لنا جميعا. الدرس إن شاء الله عز وجل الخطبة القادمة لي هنا إن شاء الله، وعندنا درس في درس الأربعاء عندكم، وعندنا درس حلوان المعروف. مش عايزين يا اخوانا حد يذكر وانا سألت الشيخ فلان، لا الكلام ده لا صح. ومن الادب اللي اتعلمناه احنا بقى احنا مع بعض بقى طلبه علم مع بعض نفهم بعض بقى. يعني انا هكلمك دلوقتي بنفهم بعض عشان ما تقعش مع شيخ بقى تغلط تقوم تخسر منه تخسر الشيخ على طول. تقعد مع بعض الاخوه رايت الكلام ده بعيني راسي. وجاء شاب كنت قاعد مع بعض الاخوه وكان عند فضيله الشيخ يعقوب حفظه الله. والشيخ كما تعلمون رجل جعل الله عز وجل له التربيه سجيه. وهو من ابرز صفاته انه يحب يخدمك قوي جدا يقف معك في اقل شيء. فالقصد احنا قاعدين فجاء شاب من الاردن. الشاب ده واحنا قاعدين قال له انا عامل كتاب المقاصد الحسنه بتاع السخاوي حققته واعتنيت به وجئت هنا لفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني وفضيله شيخنا الشيخ طارق عوض الله. قال له قابلت الشيخ طارق؟ قال قابلته. والشيخ الحويني قال له صعب قوي. انا بما اعلمه من الشيخ قلت هيقول له طب انا هتصل لك بيه دلوقتي وقابلك عليه دلوقتي. انا عارف الشيخ كده بيساعد. عارف الشاب قال له ايه قبل ما الشيخ يتكلم؟ الشاب قال له فاحنا بقى يا شيخ لقيت عندنا شويه وقت فاضي فقلت اما نيجي نشوفك. دي كلمه تليق ما تليقش. فنظر الرجل بص في المكتب كده وما دلوش على حاجه. طب هو ما دلوش على حاجه ده عمل من البر يعني ينفع ان انت ما تدلوش؟ ايوه لانه زي ما قلت لك كده الانسان ينبغي ان يجهز الله نبيه عشان يطلع يهدي الله به الامه كلها. ده لما يكون كلامه بالشكل ده هيخسر كتير. فلما يقعد هو لما يقعد بقى مع نفسه يقول دي مش كلمه قلتها لو كنت احسنت كان اداني رقم تليفون الشيخ او كان اتصل هو بيه. فيكون علامه ويؤدب. فما تبقاش تذكر اسم حد من المشايخ حتى لما تدخل على المشايخ تقول الشيخ فلان بيقول كذا رايك انت ايه؟ لا فان قيل كذا يبقى ايه يا شيخنا؟ ويمكن الادب ده تسمعه في بعض الحوارات للشيخ الحويني حفظه الله مع الشيخ الالباني رحمه الله. حتى الكتاب يعني احنا عارفين ان الشيخ جايب الكتاب وقاعد بيناقش الشيخ فيه مكالمه تليفونيه ومع ذلك الشيخ بيقول له طب انا يا شيخنا كنت عند بعض اصدقائي والنسخه اللي حضرتك بتتكلم عليها عندنا. يعني احنا عارفين الشيخ معاه النسخة ومجهز الحوار يعني فممكن اتلو عليك حاجة منها يا شيخنا؟ قال له اتفضل. حتى اثنى الرجل عليه رحمه الله اثنى الشيخ الألباني عليه ثناء عجب. وهذا هو ما يستحقه المرء بأدب. حكم لعب الشطرنج. الشطرنج ده يا اخوانا بيقولوا بينمي الذكاء هو صحيح بعض فقهاء الشافعية بيقول كده انما بقى الحق نعم ما جاوبش. حاضر حاضر الشيخ عبد الله عبد العزيز حاضر يبقى اسمع بقى للشيخ عبد الله عبد العزيز يا اما اضربوا الاخ ده. ما هي حقيقة الدنيا؟ ما تجد أبلغ من قول علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه متاع الدنيا في الملبس والمطعم والمشرب والنساء والمركب فأما المأكل فخير الطعام العسل وهو مزقة الذباب. فخير الطعام اللحم. أحسنت اللحم. فانظر كيف يخرج أو قال كلمة نحوها. وخير الشراب العسل وهو مزقة الذباب. وخير المراكب الخيل وتقتل على ظهره الرجال. وخير متاع النساء وانظر إليها مبال في مبال. والمرء لا يتمتع بالمرأة إلا عند قضاء وتره في الوقت الذي يقضي فيه وتره بس وتره فقط. في ايه في الدنيا ثاني؟ الدنيا دي ينبغي أن تنزعها من قلبك. اعمل فيها بجوارحك بس بس إنما انزعها من قلبك يكون ذلك خير لك. وما دخلت الدنيا قط في قلب إنسان إلا ردته وهو ده من غذاء النفس كما سيأتي. أحبك الذي أحبتني من أجله. الراجح في نبوة إخوة يوسف والله أعلم أنهم ليسوا أنبياء. احنا يا اخواننا لما تكلمنا في مسألة النفس، الاخ بيقول اجد صعوبة في نفسي. لما تكلمنا في مسألة النفس قلنا ايه؟ قلنا انها صعبة ولا سهلة؟ هتنام تصحى من المتقين يعني؟ هو بمقدور الله عز وجل، بس مش هينفع كده، لازم تجتهد. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. نرجو منك رسالة إلى منتكس، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا والتزامنا. عد عودا حميدا، طالما بتقول أرجو منك رسالة إلى منتكس يبقى أنت قاعد معانا، فقد عدت الآن. أنا أريدك أن تعود عودا حميدا. دراسة جدوى، أنا سقطت إزاي وليه؟ على رأس هذه الدراسة زي ما قلت في أول الدرس التململ على باب الله عز وجل، قل له اعصمني والحقني، لأنه لو تركك طرفة عين هتضل. بنقول قال ابن القيم: ولولا عفو الله عز وجل وفضله لكان الذي يذنب ذنبا واحدا إلى وراء إلى وراء حتى يكفر. إنما من نعمة ربنا أنه سددك سددك. فاسأله واعمل دراسة، أنا انتكست عشان إيه وبسبب إيه، وكل شيء يحول بينك وبين الله فاقطعه اقطعه. وكما سمعت انتهى أمل السائرين إلى الله بالظفر بنفوسهم، ده أفضل شيء يعملوه فاظهر بها. نسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات. أنا خلصت بدري عشان نمشي ونقعدش في الأسئلة. والله مسألة الحلق دي يعني ما اسأل حد غيري. الخروج من المدرج، أيوة، ما هي وقت الصلاة، الصلاة لها وقت آخر، وقت أول ووقت آخر، صحيح. وقد جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، صلى بيه يوم الخمس أوقات في أول الوقت، وتاني يوم صلى بيه الأربع أوقات في آخر الوقت. ليه أنا بقول الأربع أوقات؟ أحسنت، عشان المغرب. فهي ليها وقت أول وقت آخر، بس إحنا نفسنا ندخل في الجامعة عايزين نصلح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، عايزين نصلح. الدكتور اللي واقف ده والأذان بيدا والدنيا ما خليني مصلح بمنتهى اللباقة والهدوء لو سمحت يا دكتور ممكن أطلع أصلي؟ ممكن تطلع تصلي؟ لما تطلع قدامه مثلا مش قال لك مش ممكن، قول له بس هطلع أصلي لو سمحت، يعني مش ممكن وعصبك بقى وكده، شوف لك حل يعني، صلي مكانك، اعمل اي حاجه. الشاهد ان احنا بنقول لما بنقول له حتى بس نذكر الناس اللي بقت دي فتوى مستقره عندهم، لما الاذان يبدا نقعد بقى وخلاص. لا، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه. قلت لك قبل كده على الشيخ اللي كان بيشتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فطالب جاب كتاب التوحيد وقطع الجلده وحطه له على المكتب فقراه، قال له رايك يا شيخنا؟ قال له ده كتاب رائع. كتاب مين ده؟ قال له محمد بن عبد الوهاب اللي انت بتشتمه. فالرجل صار يثني عليه الى ان مات. فلعل كلمه، ما حدش يدري، لعل كلمه تؤثر في الرجل، واحيانا بيبقى عنده فتوى واحيانا مش بيبقى في دماغه، فلعلها تؤثر فيه، وبعد كده هو اللي يخلي المدرج بقى يبقى ايه؟ كله يروح يصلي. لا مش ممكن، ما يقدرش يقول له اثم، يقول له الصلاه لها وقت اول ووقت اخر، لما تطلع بره هتصليها في جماعه ولا هتصلي منفرد؟ هو ده بقى مناط خلاف اهل العلم. الصلاه في الجماعه، لما العلماء قالوا صلاه الجماعه واجبه ما قالوش اول جماعه، قالوا صلاه الجماعه، الجماعه انك تصلي في جماعه. خلاص؟ نعم. ينزل منها. او لو المساله اضيق من كده خلاص، احنا بنقول الصلاه لها وقت اول ووقت اخر، ينزل يلحق جماعه اخرى في المسجد ولا حاجه، وبعد كده احنا نطوع مشاورنا على الدين. يعني انا هطلع اروح فين؟ اروح يا حيدا على الاذان، هنزل فين؟ ابقى عارف، ابقى واخد زي الاخوه اللي بيروح يجيبوا

فيها كلام لابن خزيمة ولغيره وفي بحث، انما الشاهد يعني ان ده ذهب وان ده ان ده ذنب عظيم، فعايز تضربه تجيبه على قفاه، انما وشه لا. نعم لا، في حرب ده بيغتفر فيه غيره، انما الانسان بيستنى بالوجه لاصل الخلقه. قال فان الله خلق ادم على صورته، يعني ادم اصل خلقه الانسان. وان كان الرجل لما لطم اليهودي، بس لطمه في حال انه عدى الخط الاحمر، يعني رجل يهودي قال له قال والذي كرم موسى، فراح قال له موسى ايه انت تعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث طخ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه لان الرجل تجاوز الحد، ففي حرب ممكن اديله في وشه لو تجاوز الحد. ولذلك في موقعة الجمل كان اكثر ما فوقئ فيها عيون الناس، لان انا مش عايز اقتله انما عايز اخليه اكفه عني وادبه فقط من قبل علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين، فكان يضرب في العين. الضرب للتعليم لا باس، بس مش على الوش. والجماعه المدرسين كويس قوي ان انت قلت الكلام ده، الجماعه المدرسين يا اخوانا لو كان بيننا مدرس يتقي الله عز وجل ما يحطش بقى القلم بين صوابع الواد ويضرب، ولا اديني ظهر ايدك ولا على ضوافرك يا اخوانا، لا ما تخرجناش عبيد احنا. انا اظن ان هذه التربيه من الغزو الفكري، ما تخرجنيش عبد، علمني كيف اكون حرا. لما تخلف كعب بن مالك وهلال بن اميه والذين تخلفوا في غزات تبوك، النبي ضرب حد؟ كان بيربيهم ان له نفس شريفه، خلاص اذهب حتى يقضي الله فيك، محدش يكلمه تاني، حدش ما عادش يكلمه تاني. دي اثرت في كعب بن مالك، طب انا عندي طالب معافره، لو قلت له ما عادش يكلمه تاني ما يهموش، يؤدب لكن بقدره. انما احنا مش كل يوم والتاني هنسمع ان واحد موت واحد، موت طفل، والراجل ضربه برجله في صدره مات. فالمدرس يتقي الله عز وجل، يؤدب له الحق ان يؤدب ويعلم. انها مثلا مش الطابور بقى الصبح يقول للواد لم الورق، ما لمش الورق اضربه، لم الورق ده مش من شغله، دي سلوكيات في غاية الخطر، والمدرس قائم على ثغر من الثغور الكبيرة. احنا كان عندنا مدرس يا اخواننا رحمه الله علمني زمان يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، والله العظيم انا فضلت لحد مثلا حاجه بسيطه كده اقرا يخربون، وابقى عامل حسابي وانا جاي بقى ماشي كده في الصوره، عامل حسابي متجهز حاره يخربون، اجي عندها اقول يخربون، لانه قرهاني كده وانا صغير. انت الان بتشكل ناس، عارفين شيخ، انا مش عايز اطول، بس شيخ الشيخ احمد شاكر، لما تقرا في ترجمه الشيخ احمد شاكر ترى بعض شيوخه الأزاهرة بيقول إيه بقى؟ يقول لازمه الشيخ فعلمه الحديث والفقه والفروسية والسباحة. إنك تحس إنك مدرس بتؤهل، أنت بتطلع جيل، علمه بقى فهمه. قال ابن القيم جلس شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد بعد الفجر وكنت بجواره، فلما ارتفعت الشمس التفت إلي وقال هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي الإيمانية. ابن تيميه شغلته ايه مع ابن القيم؟ يعلمه الفقه والعقيده وخلاص، انما بيعلمه كمان السلوك. المدرس قائم على ثغر، فليتقي الله في ابنائنا وعيالنا. احبك الذي احببتني من اجلك. اسال الله عز وجل ان يغفر لابيك وابائنا ولامك وامهاتنا، وان يربي لك ولدك عبد الله واولادنا. حكم لبس القرى فتة، شوف الورقة قد ايه والكلمة دي. القرى فتة دي جاية من القرف، في واحد وعدني ان في بحث في المسألة هيجيبه لي، لما يبقى يجيبه لي بقول لك، لان بيقول ان في اشياء عقدية شوية وحاجات زي كده، انما ارجو ان هي بسيطه مش جامده او بسيطه، بس ان كنت مضطر تلبسها البسها، مش مضطر لحد ما نشوف البحث ده فيه ايه ونبقى نقول لك. واسال تاني طبعا. مباريات الكوره مع نفس الكلام، عندك من الغفله